لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فما زلنا في تتمة الأبيات التي تتعلق بقواعد المصلحة التي قال فيها العلامة السعدي رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. وإحنا دي اللي واقفين عندها القاعدة اللي بتكلم عن تزاحم المفاسد. طبعا الكلام تماما كالكلام في تزاحم المصالح مع عكس القضية، من ان درء المفسدة الاكبر هو المقدم من عن درء المفسدة الادنى او ارتكاب المفسدة، لان هنا بقى ايه، هو العبد بقى مخير بين فعلين في كل منهما مفسدة، فاذا هو كأنه سيختار ارتكاب المصلحة الادنى ليدرأ وليجتنب المصلحة الأكبر. الثانية في الفعل، نفعل الفعل اللي في المصلحة الأكبر وإن ضيعنا المصلحة الأصغر، وقلنا ده لأن في تعارض حقيقي موجود، وما والجمع بين هذه المصالح في طالما إن تكييفنا للواقع صحيح من أن هاتين المصلحتين يستحيل الجمع بينهما، يبقى فنقدم على الفعل الذي نرى ان مصلحته ارجح. خدنا قاعده المفاسد كمان، ما اظنش ايه ترجع للنقاش رقم 18. طيب يبقى صحيح، يبقى خلصنا قواعد المصالح والمفاسد وما تفرع عليها من ان قاعدة الشريعة التيسير، وواقفين عند قوله: وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. يبقى هنا دي قاعدة عامة أيضا من القواعد المهمة في بترد للعبد في أحوال كثيرة، إنه يطرأ عليه شك في يتعلق بنفسه أو بفعل ما فعله، هل أحدث أم لا، هل توضأ أم لا، شك في يعني شيء أمامه. فالقاعدة انه دايما الانسان لما بيشك بيكون، او في الغالب بيكون عنده لحظة او حالة هو متذكر لها تماما، ثم شك هل طرأ عليها شيء ام لا. فهذه القاعدة او بتقرر خطاب شرعي انك تبني على اليقين. احيانا يبقى هنا ما حدش يجينا يطبق قاعدة الايه مثلا التيسير، هنا دي ارجح يعني من قاعدة، لا ممكن حد يقول ايه انت لو شكيت صليت ركعتين ولا ثلاثة التيسير اعتبرهم ثلاثة. لا، هنا انا مش بتكلم الاقرب الى ان انا أن أطبق هنا الإيه؟ قاعدة الشك، لأن أنا بالفعل التوصيف عندي مش أن أنا بين أمرين أحدهما عسير والآخر شديد، أو أن أنا في تكليف شرعي ثم جاء في حالة معينة. احنا قلنا التكليف الشرعي لا يخلو من جزء من المشقة، ولكن بيجي في لحظة معينة نتيجة مرض أو نتيجة ظرف خاص أو كذا أو كذا، فيبقى هذا التكليف حالة المشقة في أكثر من غيره بكثير. لما الحالة بتبقى كده بروح على قاعدة الايه تطبيق قواعد التيسير. لكن لما اكون انا هنا لو واحد يعني بيصلي وشك هل صلى ركعتين او ثلاث، ما فيش كبير مشقة لو اعتبرت الركعتين، لو اعتبرت صلى ثلاث او لو اعتبرت صلى اثنين. لكن هنا عايزين نوجد قاعدة نرجع اليها دائما، فكان القاعدة انه دائما سأرجع الى الحالة التي انا متذكر لها، فيبقى دائما تبنى الاحكام على اليقين. تبنى الاحكام على اليقين هو انا عندي حالة متيقن منها وعندي شك هل انتقلت عنها ام لا. الشك اللي هو المستوي الطرفين مش غلبة الظن، يعني انا عندي في حاجات بصل فيها الى درجة الجزم والقطع واليقين. يبقى انا ممكن ابقى اقول انه انا يعني طبعا مش هتلت في القاعدة دي، لكن عموما اقصد حد جازم بانه توضأ ثم جازم بانه انتقد وضوءه بعد هذا الوضوء، فاكيد ده ما فيش مشكلة. او عموما في درجات من التردد بين احتمالين، احدهما غالب يبقى ده ظن راجح، وقلنا الاصل ان الشرع بيتعبدنا بالظن الراجح عند غياب اليقين. اذا كان طبعا يبقى انا لو في راجح ومرجوح هعمل بالراجح. طب عند تساوي الطرفين هعمل باليقين. يعني عند تساوي الطرفين في ايه؟ في درجة الاحتمال، واحد هو متوضئ ده اللي هو فاكره ده اليقين، وده خارج عن موضوع البحث او خارج عن موضوع التردد. هو تردده جاي فين بقى؟ هل احدث بعد هذا الوضوء ام لا؟ فهذا التردد ان وصل الى ان يكون مستوي الطرفين نقول نطرح هذا الشك، المسألة المشكوك فيها دي على بعضها اعتبرها انها لم تحدث، وارجع الى حالة الايه اليقين اللي قبل. طبعا ده بيبقى اما احوال العبد بينتقل بينها، انه بينتقل بين انه يكون متطهر وبين انه يكون محدث، فيبقى هو ما لا العبد بالنسبة لاحكام الطهارة مش هيخرج عن دية الطهارة من الحدث. طبعا عندي تفاصيل حدث اكبر حدث اصغر، بس ده يعني في بصفة عامة. فهو هيبقى فاكر احد الحالتين يقين وعنده شك في التانية، عنده تردد في حدث ما. لو وجدنا غلب الظن سنعمل به، ومش هنرجع لليقين. اصل اليقين دي الحالة السابقة، انا الحالة اللي معايا ده الاصل ان انا اعمل بها، يبقى هعمل الحالة اللي في ايدي اللي انا اللي هو التردد في هل احدث ام لا. وجدت غلب الظن ساعمل به. التردد انا صلى ركعتين ام ثلاث، عنده غلب الظن سيعمل به. دي مسألة مهمة جدا في سجود السهو، او في مسألة السهو يعني عموما، انه ماذا نصنع وثم كده كده طالما في سهو سنجبره بسجود السهو لكل سهو السجدتين. بعض العلماء بيقول يبني على الاقل مطلقا. كلمة يبني على الاقل دي تساوي ايه؟ اليقين. ما هو لو واحد متردد صلى ركعتين ولا ثلاث، اطرحها بصورة تانية، عنده يقين انه صلى ركعتين ومتردد في الثالثة. لما اقول هو شك هل صلى ركعتين ام ثلاث، عيد صياغتها كده هتقول ايه؟ هو متيقن من صلاة ايه؟ ركعتين، ويشك في الثالثة او متردد في الثالثة. علماء كتير بيقولوا يبني على الاقل والراجح، بل وده المتصق بقى مع كل قواعد الشريعة، مش باب سجود السهو فقط او مش باب السهو في الصلاة فقط، ان انا الركعة التالتة اللي محل الشك دي هقعد احاول اتذكر، فممكن يتذكر يقول انا صليت ركعتين وقعدت، هو بعد ما حصل له لحظة من الشك افتكر ده هنا ده لما كان قبلها تشهد اوسط هي دي التالتة. اذا حصل هذا يبني على ما غلب على ظنه. يبقى أنا التالتة اللي أنا شاكك فيها ديت إن غلب على ظني فيها شيء عملت به. وسأذكر السبب. وإن لم يغلب يعني ما زال إيه؟ أنا غلب طب ما هو ممكن يغلب على ظني إن لا ده أنا بعد درجة من الشك ملت جدا إلى إن هما اتنين بس هعمل برضو بالإيه؟ بالاتنين. او ملت جدا ان انا صليت الثالث هعمل ان امتى ايه ثلاثة. فضل الشك كده بلا مرجحات هقول ايه انا في الواقع هعمل بالاتنين بس من باب ايه مش من باب تغليب احتمال احد الاحتمالين رغم التساوي لا ده هنا من باب العودة الى ايه الى اليقين. عشان كده مثلا في باب بقى الطهارة والحدث هتختلف انا شاكك ما هو ده فعل وده فعل ايه اللي انا شاكك فيه بقعد ادور انا ممكن اكون متيقن ايه انه دخلت الخلاء وبعدين شاكك بعد يبقى هنا اليقين من الايه من الحدث ايه الفعل اللي محل الشك تطهرت بعدها ام لا ده اللي هقعد ادور في القرائن ان ترجح احد الاحتمالين يعني لقيت قرائن فكرتني ان انا توضيت يبقى هعمل بهذا الذي ايه ترجح. لقيت قرائن بتقول لا ما توضيتش انا عندي مثلا اناء فيه مية ده المية اللي انا بتوضى بصيت فيه لقيته ايه زي ما هو مثلا فايه يبقى انا كده هرجع الى الحدث مش من باب اعمال قاعدة ان اليقين لا يزيله الشك لا ده من باب قاعدة ان انا ايه غلب على ظني بعد ما شكيت تحريت ثم بعد التحري غلب على ظني احد الايه الاحتمالين. ان بقي الشك والاحتمالات متساوية هقول انا ارجع الى اقرب حالة انا متيقن منها كانت الحدث. العكس بقى هو متيقن ان هو صلى اتوضى وصلى كمان وشاكك احدث بعد الصلاة ام لا يبقى هنا قد يترجح لدي انه احدث فيعمل بهذا الذي ترجح لدي وقد يترجح لدي انه الحدث اللي هو ظنه ده كان قبل الصلاة اصلا وهو اتوضى وصلى يعني ترجح لدي ان ايه ان وهم الحدث ده طلع وهم بيحصل طبعا يعني ايه هو افتكر حدث ما وبعدين ما قعد يفكر نفسه بالقرائن كده اكتشف انه ايه انه ده كان قبل الصلاة وهو اتوضى وصلى اذا الغلب على ظن ان الحدث ده ايه لم يحصل اللي هو شاكك فيه انه احدث او يظل الامر متردد فسنعود الى الايه الى اليقين انه ايه اللي هو متيقن منه الوضوء يبقى هو متطهر. في حاجات بقى نقول الاصل في الاعيان الطهارة دي مش فعل الانسان ده حكم الشرع. طيب امتى يبقى اثبت انها نجسة ومن ثم يلزمني احكام النجاسة. هنقول احنا في الفقه احنا البحث كله بيدور حول ايه افعال المكلفين بس افعال المكلفين ساعات تبقى محتاجة تحكم على اعيان يعني تحكم العين دي طاهرة ولا نجسة أو تحكم على الشخص لا معصوم ولا مش معصوم يبقى إذن لكن في النهاية عشان سينبني على هذا الإيه الشيء يتعلق بفعلك أنت شيء قدامك حكمت إن هو يعني حيوان حكمت إن هو مزكى يبقى يجوز لك أكله. طب حكمت إنه ميتة يبقى يحرم عليك أكله. فدايما البحث في الفقه عن افعال المكلفين لكن افعال المكلفين قد تقتضي توصيف اعيان معينة وهذا الوصف بناء عليه يختلف الايه الحكم. فعندي الاصل في الاشياء الطهر والطاهر في اصله قد ينجس اذا خلطته ايه نجاسة فيبقى تنجس على طبعا الماء بالذات له تفاصيل لكن عموما ايه فإذا أنت أمامك عين أصلها الطهارة وحصل لديك, أنت لو شفت قدام عينك أنه في نجاسة متميزة بجرومها أو لونها أو رائحتها أو طعمها, بالذات نتكلم في الماء, فأنت كده يعني تيقنت من النجاسة, وخلصنا من الموضوع يعني أنه إيه, أن هذا الطاهر أنت كنت متيقن من طهارتي ثم تيقنت من إيه, من نجاسة. برضو بغض النظر عن بعض التفاصيل اللي ممكن تقول هل في حاجة معفو عنها أو لا, أنا أتكلم هنا بصفة عامة المبدأ العام. طب لا, أنا قدامي العين دي متسابة فرشة متسابة بره البيت طول الليل مثلا, ما الآبار اللي ملهاش أغطية في الحقول أو في الصحراء أو في كذا, ما ممكن تشرب منه السباع, وطبعا هنا كمسألة فقهية جانبية, عندما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما يرد عليه من السباع فيقول إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث, هل هذا الحديث يدل له تعلق بلعاب السباع ولا ملوش؟ ما انت بتشوف ايه اللي ممكن ان يرد على ذهن السائل مما جرت عادة الشرع ان يعلل به او يبني عليه احكام. هو السائل صار لديه شك او شبهة في ان هذا الماء تشرب منه السباع, طب السباع لما تشرب منه هتعمل ايه؟ يخالط لعابها هذا الايه؟ الماء. يبقى احنا هنعتبر هذا الحديث دليل في موضوع سؤر السباع. طيب هل في هذا الحديث دليل على ان سؤر السباع اللعاب معروف افرازات الفم من الحيوان او الانسان, السؤر هو الباقي بعد الشرب, مشكلة السؤر هي ايه؟ ان اللي شرب من الاناء مباشرة او شرب من البئر مباشرة بالنسبة للحيوانات او غيرها لازم يكون لعابه قد خالط الايه؟ ما بقي من الماء. انا مش مشكلتي على هو شربه, انا المشكلة انه ده لابد ان اللعاب ايه؟ فمن هنا صارت في الفقه مسألة الايه؟ السؤر. طيب لما يكون السؤال عن الماء وما يرد عليه من السباع فالإجابة تكون إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. نستفيد من هنا حاجة تتعلق بسؤر السباع ومن ثم بلعاب السباع ولا لا ملوش علاقة؟ طب ما هو ما قالش اللعاب خبث ولا مش خبث؟ لم يمكن السؤال ها؟ نفس اللي ما السؤال اللي هو طيب هو أجابه, بس الإجابة هل تضمنت كلام عن لعاب السباع؟ إذا كان قليل الماء أو كثير. طب إيه العلاقة؟ طيب هنا بنقول إيه؟ افترض كده أنت عندك احتمالين لأحد طرق الإيه؟ حتى البراهين الرياضية عندك احتمالين امشي ورا كل واحد منهم, إما يكون لعاب السباع طاهر وإما أن يكون إيه؟ نجس. إذا كان لعاب السباع طاهرا أفصح إجابة تكون على سؤال ما حكم الماء الذي ولغت فيه السباع, أن الإجابة تكون إيه؟ وما الإشكال. لكن لما تبقى الإجابة لا حرج لأنه كثير, يبقى أولا القليل في حرج, والحرج ده هو إيه؟ لعاب السباع. ماشي. طيب يبقى إذن مش دي موضوعنا هنا, موضوعنا إنه الإيه القاعدة هنا, أنا يعني حصل لدي إن شيء له أصل يعني له حكم شرعي أصلي. ومن الوارد أن يطرأ عليه تغيير، واحتمال طرق هذا التغيير متساوي مع احتمال عدم طرق، فنبني على الأصل حتى نجد ما يقطع أو يغلب به الظن أن حصل هذا الإيه؟ الانتقال. ماشي؟ طيب. فبيقول لنا أن المصنف قال وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. يبقى لما يكون عندي حالة أنا متيقن منها ثم تيجي حالة مغايرة، ده أنا متيقن بقى طاهر بحكم الشرع، وبعدين أنا عارف برضو من حكم الشرع إن إذا خلطت نجاسة فأثرت في أحد أوصافي إنه إيه؟ إنه ينجس، بس أنا شاكك. الشك اللي هو المستوي الطرفين، أو طبعا من باب أولى الوهم اللي هو الأدنى، أقول لا ده ما يغيرش حالة الإيه؟ اليقين. او اعكس المسألة، انا الحالة اللي انا شاكك فيها ان حصل غلبة ظن فانا هعمل به، ان لم يحصل فانا ساهدر الشك. طب اروح فين؟ للحاجة اللي قبلها، لاقرب يقين قبل الحالة اللي انا شاكك فيها اللي انا اهدرتها واعتبرتها كأن ايه؟ كأن لم تحدث. يقول ومعناه أن الشريعة عولت في أحكامها على اليقين، ويراد باليقين في لغة العرب زوال الشك. وقال بعض الأصوليين إن اليقين في اللغة مأخوذ من الاستقرار، يقال يقن الماء بمعنى استقر، وممن قال بذلك ابن تيمية والحموي. يقول ولم أجده عند أهل اللغة. يقول واليقين في الاصطلاح طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه، والشك في اللغة يراد به التداخل أو التردد أو نحو ذلك، وذلك لأن الشاك يتداخل عنده أمران لا يستطيع الترجيح بينهما. يبقى هنا في اللغة الظن له ثلاث درجات، ظن راجح وظن مستوي الطرفين وهو الشك. يبقى الشك مش أنواع، هو إيه اللي أنواع؟ الظن. لأن العرب خصت التردد الذي لا مرجح فيه باسم الإيه؟ وأما التردد عموما فخلته اسمه إيه؟ الظن. وأما الظن المرجوح فهو الوهم. يبقى أقول إيه؟ والله أنا توهمت إن الوقت دخل، ثم خرجت أو توهمت أن الشمس قد غربت. هو أول ما يقولك توهمت لازم تستنى منه أنه يبين أن الوهم ده اتضح إيه؟ اتضح أنه هذا الأمر اتضح أنه غير صحيح. يقول ثم خرجت فوجدت الشمس لم تغرب. مثلا كان هناك سحاب فتوهمت غروب الشمس، يبقى ده الايه؟ الوهم. يبقى دايما لما يكون في تردد بين حاجتين احدهما راجح والاخر مرجوح، يبقى ال- ال- ال- ال- الراجح هنسميه ظن راجح والمرجوح هنسميه وهم. يبقى طالما في ظن راجح يبقى في ايه؟ وهم. احد الامرين هيبقى راجح والاخر ايه؟ وهم. أو يظل هناك تردد مستوي فيبقى له الايه؟ الشك. كنا نقول أن الشريعة عولت في أحكام على اليقين مش دي فيها. نعم. أول شرح يعني يقول معنى أن الشريعة عولت في أحكام على اليقين مش الأصوب أن يقول عولت على الصن القلب. نعم، بس هو رجع قال اليقين الذي يعنيه مش يقين المتكلمين. اليقين اللي هو زوال الشك، يبقى دخل معاه الايه؟ القطع والظن الراجح، او طبعا الادق. يقول والشك في الاصطلاح تجويز امرين فما زاد، يعني ممكن يبقى عندي احتمالات كتير هيبقى برضو، ولا مزيه لاحدها على سائرها، ده اللي اسمه ايه؟ شك. سيرد عنده احتمالان أو أكثر ولا يتمكن من الترجيح من تلك الاحتمالات. المكلف لابد له من فعل ولابد يأخذ ده من يسر الشريعة. ممكن تعتبر أحد قواعد التيسير في الشريعة إنه ما من حال إلا سيجد المكلف فيها حكم. خد بالك حتى لو الحكم ده أحيانا يبدو أشد، لكن اليسر في إن العبد يكون يعلم كيف يرضي مولاه. وقلنا هنا مش هلاقي، حتى لو قلنا ابني على اليقين في إنه شاكك صلى ركعتين أو ثلاثة نضبطها عشان نفهمها، هو شاكك في التالتة، التالتة ظل مشكوك فيها أي متساوية الطرفين، نقول له أنت كده صليت اتنين، اعتبر نفسك صليت ايه؟ اتنين. ليس في هذا مشقة، أولا ده في مزيد سأل، هو طلع كان مصلي التلاتة هياخد ثوابه إن شاء الله، يعني الركعة التي لم تحتسب. الأمر الثاني ما فيش مشقة هنا، بل في تيسير في إن العبد يرفع عن نفسه الحرج ويقطع عن نفسه الوساوس في أنه قد فعل ما عليه. طيب، قال وقول المؤلف هنا وترجع الأحكام لليقين، يعني أن الشريعة ولت في أحكامها على اليقين. يقول وليس مراد المؤلف رحمه الله هنا عدم إعمال الظن الغالب، لأن الشريعة جاءت بإعمال الظن الغالب في عدد من المسائل، مش في عدد من المسائل، الأدق كمان نقول إيه؟ عند غياب اليقين، يعني الظن الراجح هو صلو اليقين. ما أنا عندي المسائل اللي فيها يقين يبقى فيهاش ظن أصلا، مش كده؟ لو فيها يقين بمعنى القطع، فإن لم يكن ثمة يقين فهناك ظن. طيب الشرع بيقول لك إيه؟ وده حتى موافق للعقل، إن كان الموضوع في ذات يحمل في طياته ترجيحا، يبقى إعمال هذا الأمر إن أنت الآن بتتكلم في ركعة صليتها أم لا، أصل ده في حاجات أكتر من كده، زي ما قلنا في نجاسة خالطة الطاهر قدامك في قراء لها، فالأولى إعمال الذي المعطيات التي أمامك. فإذا إذا كانت قطعية خلاص. طب وكمان العقل يقول لك ولو كانت إيه ما هيش قطعية، عارفة قطعية احنا قلنا بطريقة المتكلمين يعني احتمال 100%. يعني أنت دلوقتي تجد ثياب طفل فيها رائحة بول، تقول له ده يقين اهو، مش في حاسة اهي، حاسة الايه؟ الشم. لو هو سألك السؤال التعجيزي ده بقى، انت عندك يقين ان هذا الثوب تنجس ببول؟ اليقين ده يعني احتمال 100%، يعني الاحتمال المضاد 0%، يعني مفيش احتمال مادة كيميائية كده الواد راح معمل كيميائي يعني شوية تكبت عليه مادة هتقول له ده ازاي الاحتمال ده ممتنع عقلا؟ تقول له لا، يقول لك خلاص قول لي ان ده بول بنسبة 99.9 داير في المية، بس ما تقوليش ايه 100%. طب مش احتمال ان الثوب ده جت عليه مية مع مش عارف نبات معين له زخم حقيقي؟ لا، فلو افترضنا اليقين ده تتعصر الحياة، الظن الراجل وانا رائحة بول يبقى بول، ده اللي هو الظن الايه الراجل. مستوي الطرفين الاقيه مبتل بس ما فيش ريحة، ولو بقى يعني طبعا ساعات يبقى الماء يعني عزيز للغاية وما هيش ساعات نادرة ولا حاجة. أنا صلاة ربك عن نبيس إخواننا في غزة وفي كل بلاد المسلمين، لأن ناس كتير كأن الحنفيات شغالة على طول بقى طول العمر ومدى الحياة، فلما يجي حديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم طب وليه يا عم؟ لما نيجي نتكلم انه الماء اذا وقعت فيه نجاسة هتشوف اللون والطعم والرائحة، لان ساعات الماء ده يكون عزيز جدا مش عايز تهدره الا لما يكون تنجس بالفعل او صار ضرا بالفعل. فالشرع كان بيقول لك لو انت استقذرته ورميته انت حر. الشرع كان بيقول لك خد بالك الذباب ده اللي انت مستقذره، ودي من علامات انه في احد جانبيه داء وفي الاخر دواء، محتاج انت الماء ده او السائل ده ضروري بالنسبه لك، اغمس الذباب يعالج الدواء الداء ويبقى ما فيهوش مشكله. مستقذره انت حر، مستقذره روح حطه للدبه بتاعتك، لو انت عندك ماء كتير غيره يعني ما ترموهوش. فيبقى اذا، لان البعض كان يعني حديث الذباب ده يعني ياخده من حيثيه الاستقذار. طبعا معظم هؤلاء مش دخلوا الجيش والصاعقه والحاجات دي، او دخلوا ناسين، او يشوفوا الان حال المسلمين محاصرين طبعا مع ضعف الوقود جدا، غزه ما فيهاش مصدر للماء العذب، وعدد سكانها مش كبير يعني يناسبها تحليه مياه البحر، بس تحليه مياه البحر تحتاج طاقه. مع ايقاف الامدادات الطاقه بتبتدي الاداره المحليه في البلاد تدي الاولويه للمستشفيات ونحو ذلك، وهكذا على الترتيب تولد جزء من الطاقه على قدر الاناره يعني. المهم فمحطات تحليه المياه تعمل بنص طاقتها او ربعها، لان الطاقه اللي رايحه لها قليله، وبالتالي بيوزع جزء يسير جدا من الماء على كل أسرة. نصر الله تعالى أن ينصر وأن يدمر أعداءهم. الشاهد أنك في القيام بتحتاج هذا الكلام. فبنقول إيه إذا وده يعني إشارة فقط أن البعض اللي كان بيستهجن ان يكون عند في احكام فقهيه لاحكام الماء اذا لقطه نجاسه، وان الفقهاء يشغلوا بالهم كتير بهذا، والماء اذا لقاه طاهر. وطبعا من ضمن الحاجات اللي ممكن ننبه لها كثير من كتب الفقه قد يحدث فيها درجه من اللبس او انتصار لترجيح ان الماء هو الماء المطلق، وبالتالي أي تغيير بطاهر أو بنجس صار هذا غير صالح للطهارة الشرعية، بس يصلح للطبخ والأكل. ولعل الأرجح إن التغير بنجس لما نجد تغير في أي صفة من الصفات. التغير بطاهر لا يخرج الماء عن الطهورية إلا إذا غلب عليه، لأن المستحب في الغسل، في غسل الميت ويغسل الميت بما يشرع أن يغتسل به الحي، إضافة إيه؟ السدر وغيره. فإذا أنا أضيف للماء عطر خفيف من باب أولى. بقى لو أنا ما عنديش غير إناء جفنا فيها أثر عجين، وده الإناء اللي بستعمله لكل حاجة، ما برضو الدنيا مش دايما زي ما الناس متخيلة داخلين بالنيش اللي إيه المصفح الأبواب. فأذا الجفنة اللي هيستعملها في كل حاجة وضع فيها ماء، شوف بقى قس على هذا التغير بالطاهر اللي لما أضع ماء في جفنة فيها أثر عجين، شوف بيتغير إزاي لغاية هنا اسمه طهور، لأن ده ثبت إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ إيه منه. يبقى إمتى يخرج عن هذا؟ لما يبقى إذا سئلت عنه لا يصح أن تقول هذا ماء، ولا عبرة بالأوصاف العارضة، يعني ممكن ده ماء مثلج ده ماء ساخن، لا أنا بتكلم هنا بما صار صفة لهذا السائل. ما يجي أنت عندك عصير برتقال مثلا أو أي فاكهة وقلت هذا ماء، مع أنه هو 80% مية أو الله أعلم يعني حاجة زي كده، العصائر كلها بتبقى كده من غير ما أنت تضيف له مية، أنت جبت الفاكهة عصرتها قوام هذا العصير إيه؟ ماء. لو قلت ما تبقى قصرت، يبقى انت خدعت اللي قدامك، جاوبت اجابة غلط. طب لو انت جايب مية كانت مية بس انا غليت فيها شاي، ما ينفعش اقول مية كده ابقى قصرت، دي اللي هي ايه، خلطه طاهر فغلب ايه عليه. طب مية انا بحط لها ماء ورد عشان النكهة مثلا، ما زالت مية، زودت ما زالت مية، للدرجة بقى اللي يجي يشرب اقول له خد بالك دي مش مية. لما اجد انا طبعا او عرفا ان انا مفروض اللي جاي يشرب اقول له ما انت تشرب وكل حاجة، بس اقول لا دي طعمها اختلف خالص بقى وريحتها اختلفت، ساعتها تخرج من الطهورية الى الايه، الى الطهارة. طيب نرجع ايه بس لقاعدتنا، يبقى الشرع تعبدنا بالظن الراجح عند غياب اليقين، او هو مكمل لليقين او هو جزء منه، لان احنا قلنا اليقين الذي هو اليقين لا يكاد يوجد الا نادرا جدا، لان الشريعة جاءت بعمل الظن الغالب في عدد من المسائل، ويدل على ذلك قول الله جل وعلا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن، أكيد الظن ده مش هو الظن الايه المذموم ومش هو اليقين، لأن ده حاجة في الغيب مستحيل تبقى ايه يقين. هو أراد هنا بس يجيب الآيات اللي فيها أمر بالعمل بالظن، وإلا طبعا الأحكام أصلا كلها المواقيت الصلاة الوصول اليقين فيها في غاية الصعوبة والتعذر، ولم يعد هذا لا على النساء، لكن أن ترى العلامة بالطريقة اللي أنت بتقيسها بيها، مش لازم تروح تجيب بقى إيه تلسكوب أدق تلسكوب في الدنيا، لا بالإيه يعني يكون ظل الشيء مثله، كانوا بيحطوا عصايا يقيس القياس بالادوات اللي موجوده، حتى ما كانش فيه اللي هو مثلا متر مدرج او كده، في الاخر هو بيقيس الحياه، فاذا بما يغلب على الظن. ولذلك بنقول برضو للناس في امر استقبال القبله، يعني ما يجيب البوصله ويقعد يعني يعسر على الناس، لا يعني لا باس بالانحراف اليسير او للشك اليسير في اصابه جهه القبله بعينها، ولو جبت يعني نحوه. طيب فهنا هو جاب الآية دي بالذات عشان بس فيها استعمال كلمة الظن في سياق الأمر بالعمل به، وهو ظن راجح مبني على قرائن، يقولوا أنتم إذا غلب على ظنكما إن بينكما مودة أو عشرة أو تفاهم أو تستطيع أن تزيل ما بينكما من شقاق، فإن غلب ذلك على الظن فيمكن فيستحب أن يراجعها. يقول فعول بالحكم على الظن، والمراد به الاحتمال الراجح، ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أظن أن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا كما في الصحيح، فعول على حكم الظن. وهذا مذهب جماهير أهل العلم أن الظن الغالب يعمل به مطلقا، نقيدها عند غياب اليقين برضه عشان في الناحية التانية أكيد لو في شيء يمكن أن يتوصل فيه إلى درجة يقين يبقى يجب أن احنا إيه نوصل. وقال الظاهرية بأن الظن يعمل به في تحقيق مناط المسائل، لأنه مستحيل بقى أنا جاي أقول إيه شاهد الشهود، لو جبت 1,000,000 شاهد عدل وصلت لليقين أن الراجل ده استلم الامانه دي من الرجل الثاني، لا من جهه اليقين اللي هو احتمال 100% والضد 0% ما وصلتش. طب لو كده تتعذر حياه الناس، لكن لما اقول شهود عدول معروف عنهم الصدق والامانه وما لهمش مصلحه واثنين مش واحد، وصلت الاحتمال اللي هو بتاع 95% 96%، يعني في احتمال ان الاثنين هذه المره يكونوا بيحبوا الراجل ده قوي من غير ما يتفقوا ومن غير ما ويجذبها، احتمال واحد في الالف. طب في احتمال ان الاثنين ينسوا مع بعض يعني نفس الواقعه، يبقوا الاثنين حضروها والاثنين نسوها، برضه احتمال يعني واحد في الالف. تجمع بقى في الاخر دول تقول احتمال 99% لو جبت 2 شهود عدول وغير متهمين, ده لو هم عدول, وفي في الحادثة دي بقى بدأت احتمال الميل موجود شوية, لا يبقى ساعتها مش هتعمل بشهادتهم هنا, يبقى اكيد فيبقى اذا الشهادة الشهود تكفي لان يكون عندنا ظن راجح. ودايما طبعا في في في دين الله تبارك وتعالى ما عندناش الرعب الموجود عند الكفار في ماذا لو احنا اثبت ده عندهم ايه, عندهم الاعتراف ظن راجح مش يقين, وده صحيح لان رصدنا عبر التاريخ حوادث حد بيجي يعترف بجريمة عشان هو مكره بس اكراه احنا مش شايفينه, او هو بيحب الفاعل الحقيقي جدا وعايز يفديه ايه بنفسه, قالوا بس خلاص يبقى حتى طب العقوبة اللي منهاش رجعة, قالوا القتل, قالوا بقى خلاص مش حاجة اسمها قتل. طب هو قاتل دخل مدرسة وقتل اطفال بالرشاش كده, يقولوا برضه طب ليه, ما يمكن القوى العقلية, ما يمكن كذا. طب هو جه معترف قتل واحد ومعترف, يقول لك ما يمكن بيفدي حد تاني. طيب احنا بنقول كده في المقابل انت بتحتضن المجرم ال- ال- ال- ال- من كل 1000 ارتكب اعترف بارتكاب الجريمة وارد يكون واحد اللي انت بتقول عليه ده, وانت عمال تحتوي هؤلاء 1000 جميعا وسايبهم بيتعلموا الاجرام زيادة زيادة. طيب طب في دين الله تبارك تعالى الواحد ده الواحد في 1000 ده بعد تطبيق القواعد الشرعية ما زال هو سيجد تعويض عند الله تبارك تعالى, وانكم لتختصمون الي لعل بعضكم ان يكون على حمل حجته ايه. فاحنا مش هنعطل مصالح الدنيا على احتمال نادر جدا قصاده يحصل ايه, يحصل فساد عريض, وفي الاخر كمان يعني كل البشر مطمنين انه هناك يوم اخر, وده من احد ثمرات الايمان باليوم الاخر. كل ما يمكن ان يلحق العبد من اذى في الدنيا بلاء يبتليه الله به بدون دخل العباد الاخرين, او ظلم يقع عليه من ظالم, او ظلم يقع عليه من عادل زي حكم عدل, ولكن هو الظلم جه من الخصم اللي عرض حجته بطريقه جعلت هذا الحكم يحكم له, كل ده يعوض يوم القيامة. فدايما الإيمان باليوم الآخر أحد أهم ثمراته أن يكون المؤمن على يقين بأن الحساب بحذافيره في الآخر, بما في ذلك استطالة الكافرين على المسلمين. يعني الحزن على مصاب المسلمين او على آلامهم على قتل الاطفال والصبيان وعلى والنساء, وعلى بلا شك حزن فطري طبيعي, ثم هو من مقتضيات الايمان, واللي ما يلاقيش الحزن ده يتهم ايمانه. ومع هذا ترجع تسري عن نفسك بان يعني قتلنا في الجنة وقتلهم في النار, بتسرع نفسك بان في يوم اخر. ولكن مع هذا انت مطلوب في مطالب منك في الدنيا بان تدعو الناس جميعا الى دين الله تبارك وتعالى, هذا من جهة, مطالب في الدنيا بنصرة المستضعفين لا سيما ان كانوا مستضعفون على دينهم, لكن في الاخر مع يعني ما فيش اللي عند الكفار من الرعب الشديد, وفضل الله تبارك وتعالى يعني ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون, وترجون من الله ما لا يرجون. لكن لازم نألم بالذات اللي بره الحدث, يعني اللي جوه الحدث على فكره تلاقي ألم ان شاء الله يسير ويسره الله تبارك وتعالى عليه. ولن تقف الدنيا يعني كان برضه كفائده. حنظلة بن عامر رضي الله عنه في غزوه احد وكان عدى العده للايه للبناء, فحانت درجة كده يعني استراحة من الأعمال الحربية والاستعداد, راح ذهب فبنى بزوجته وبعدين هاجت المعركة كان ما اغتسلش معروف القصة، فخرج رضي الله عنه فقاتل فقتل فغسلته الملائكة. يعني مش هنوقف في الزواج ولا هنوقف الحياة، بس طبعا نوقف الهلس، ان الهلس ده مفروض يبقى يقف اصلا، مفروض مبقاش موجود في الامة. الذنوب والمعاصي يعني المسألة هنا مش مسألة ترفيه مثلا او يعني شيء مباح، وإن كان يعني يجمل التقلل من المباحات اللي عادة اللي عنده مصاب مش بتوسع في المباحات قوي، لكن نقول أنا مش هنوقف يعني لا الزواج ولا حتى حفلات الزواج، ولا الحياة تسير فضل تركتها في الأمة كلها وفي غزة ذاتها وفي كل الدنيا، المسلم قلبه يتسع لهذا كله. لكن القضية مش كده، عشان هو البعض بيقول او يعني ايه، هو انتوا عايزين توقفوا الدنيا، انتوا عايزين توقفوا الاعمال والاشغال، في اشارة الى اعمال غنائية ومش عارف ايه كلام من لا، هو الناس عموما بتميل الى تقليل مظاهر البهرجة، والزواج على فكرة مش مظهر بهرجة، ده شيء من سنن المرسلين. لكن عادة الناس لو عملت زواج في ظروف يعني فيها حزن مش بتبالغ قوي في الاحتفال، أقول لا الدنيا تسير، نعم المصالح الشرعية تسير أكيد، الحاجات البشر بما في ذلك الزواج تسير، لكن هي المعاصي مفروض تقف، بالذات لو المعاصي ديت فيها درجة يعني معاصي تتعلق بالإيه، باللهو واللعب وإظهار يعني فرح وأنت عندك مصاب، ده دي في فطر الناس كلها ان بيجي في الاحوال دي، ويعني هو عنده وعند جيرانه كمان، يعني ان لو المصاب عند جاره يمتنع من يعني بعض البيئات، وان كان ده خطا طبعا بلا شك، بس بعض البيئات عنده كل درجه قرابه لها فتره حداد طويله جدا كده. يعني اذكر اخ كان عدى العدة للبناء، جهز البيت والأثاث، وبعدين مات أحد الأقارب اللي لا في عرفهم ما ينفعش يتجوز قبل سنة من تاريخ الوفاة، انتظر السنة قبل ما تنتهي، مات حد تاني من المفروض يستنى 6 شهور قبل ما ينتهي، مات حد تاني من بتوع السنة، فضل كده 2-3 سنين ورطب يعني طبعا ده مبالغة ولو هيدخل في النياحة يعني ده مخالفة من جهة أخرى، يعني مثلا طب يا عم اكسر العرب المستحيل، يعني أنفى من القرية لو خالفت هذا وتتبرأ مني العائلة، طبعا دي مبالغة في ناحية، بس هو الأصل يعني مراعاة أحزان من حزن في إظهار الفرح بالمناسبات التي تستدعي إظهار فرح، فتظهره بدرجة تراعي أن جنبك من يحزن، أما المعاصي وأما اللهو فالأصل إيقافه عموما والتوبة منه خصوصا في اللحظات اللي الأمة فيها بتتعرض لفتن أو نحو ذلك. طيب خليكم تجربوا شوية من غير تكييف عشان ناخد قرار فيما بعد. طيب يقول ومراد المؤلف رحمه الله الحتة اللي احنا نبهنا عليها في بداية شرحنا للقاعدة، فلا يزيل الشك لليقين، أن الشك إذا ورد على الإنسان وكان عنده يقين وقطع سابق، احنا قلنا القضية أن الفعل أو الحدث اللي حصل فيه شك بمعنى تساوي الطرفين سأهدره، طب أروح فين بقى؟ أرجع لأقرب حاجة إيه؟ قبله. قال فإنه لا يلتفت إلى الشك بل المعول على اليقين السابق، والمراد هنا أن الشك لا يزيل اليقين من حيث الحكم، وإلا فلا شك أن اليقين في الزمن اللاحق ينتفي لوجود الشك الطارئ. هنا مهم جدا ان احنا بنقول نحن في الفقه نتحدث عن افعال المكلفين. هو كان عنده الشخص عنده كان عنده يقين ثم طرأ عليه ايه؟ شك. فبنقول له اعمل حكم اليقين، والا هو الشك موجود خلاص. يعني هو في الواقع تقول له انت دلوقتي متيقن من حالك ام شاك؟ يقول لك انا شاك. طيب اي حكم يلزمك؟ انا اقول له يلزمك حكم حالة اليقين التي سبقت حالة الشك. يبقى دايما نعمل حساب، يعني نستحضر هذا المعنى. لما يبقى حرمت عليكم الميتة، مفيش حاجة اسمها الميتة حرام كده، لا ده لازم في تقدير فعل للمكلف يتعلق بالميت. حذف من الآية ليه؟ اختصارا لأن الناس عارفة الميتة دي، يعني أنا بتكلم على إيه؟ على طعام. يبقى حرم عليكم إيه؟ طب حرمت عليكم أمهاتكم، يبقى النكاح. يبقى دايما الخطاب يتعلق بإيه؟ بفعل المكلف. فلما نقول الشك لا يزيل اليقين، يبقى قصدنا ان الشك لا يزيل حكم حالة اليقين. تمام؟ يبقى انا هو الان كان صلى ركعتين ثم شك هل صلى الثالثة ام لا، واتفقنا شك. لو قلت ظن لازم تسألني ايه؟ راجح ام مستوي الطرفين ام ايه؟ شك ديت. يبقى طالما قلناها، وطبعا ساعات في كتب الفقه ممكن تلاقي تداخل، لكن في الاصل كلمة شك تساوي مستوي الطرفين. فبنقول له اعمل حكم حالة اليقين. يبقى انت كده صليت ركعتين، ومن ثم يلزمك ان تصلي تأتي بباقي صلاتك اذا كانوا ايه؟ ثلاثية او رباعية. يبقى انا كان الغرض كله بحث ايه؟ حكم المكلف. فهو عايز يعرف هو الان ابرأ ذمته من ركعتين ام من ثلاث، والصلاة رباعية مثلا، يبقى هو كده باقي عليه ايه؟ ركعة ولا ايه؟ اثنين. فبنقول له انت رغم يعني طالما انك شاك فاهدر حكم الشك، او اهدر الحالة اللي انت شاكك فيها، مش انه يعني في تكليف له ان يطرد الشك عن ذهني، مستحيل طبعا. يعني ولا ياتي الشرع بايه؟ بمثل ذلك التكليف. لكن بنقول له تصرف بحكم حالة اليقين التي سبقت ايه؟ هذا الشك. يقول يعني عايز يؤكد ان احنا القاعدة دي مش معناها ان اليقين باقي، لا ده هو اليقين زال فعلا، بس انا كان عندي في لحظة ما ده كان يقين وكان ثابت عندي، طرأ الشك. والشرع بيقول لك كأحكام تعامل بحالة اليقين التي كنت مستيقنا منها. يقول والسبب في هذا الإطلاق، إطلاق إنه إذا وجدت شك أهدره وأرجع لأول حالة يقين قبله، ملاحظة الأصلي. فلما كان يقينا في الزمان الأولي أبقينا هذا الإطلاق على ما هو عليه. ودليل القاعدة عدد من النصوص الشرعية، منها قول الله عز وجل وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. احنا قلنا من الظن إيه؟ لكن لما يذم، وفي نفس الوقت يكون عندي مواطن بيقول ايه؟ ان ظن ان يقيم حدود الله، يبقى اكيد هقول ايه؟ الذي امرنا بالعمل به ده نوع، والمذوم ده ايه؟ نوع. برجع بقى الكلام اهل اللغة والعقل عموما إن عند التردد بين أمور إما أن يرجح أحد الأمرين وده يساوي إن الآخر مرجوح، يبقى الحالتين دول دايما متلازمتين. الحالة التانية إن إيه؟ أن يبقى الأمر على تردد وهذا هو الشك، يبقى الظن المذموم هو الإيه؟ الشك. لا والوهم باب أولى طبعا. قالوا إن إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقال وإن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وجاء في الحديث من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، ما كده هنصلي المغرب هنا ولا ايه؟ في مشكلة؟ طيب، يقول جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وجاء في الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يلد الشيء في الصلاة، ده عنده حالة شك في الحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. ويعني تقريبا باتفاق العلماء إن مش ده فقط، هو الإشارة هنا إلى بعض الأمور اللي بيحصل بها إما يقين وإما إيه غلب الظن. هو اشتكى له إيه؟ الشك، فقال له خليك في صلاتك أنت على طهارتك إلا أن تجد يقينا أو ظنا راجح. طب هو الحديث ما فيهوش كده، ده بقى يعني فقه العلماء باللغة وبالحديث وبالشرع والنظائر. فقال هنا هو ذكر له أكثر القرائن التي متى وجدت نقلت الأمر من مجرد الشك المستوي الطرفين إلى الظن الراجح أو إلى الإيه؟ اليقين. فيبقى كده هنا قال له طيب، وبناء عليه قال له أهدر هذا الشك، مش ده معنى الكلام؟ إن تهدر هذا الشك وخليك على إيه؟ على اليقين. اليقين هو الشك واليقين لا يجتمعان، فأنا ما عنديش مستحيل يبقى عندي يقين في أمر الحدث، هو كده خلاه يعمل حال اليقين الايه السابق اللي هو الطهر. وجاء في الحديث ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك. طيب طرحنا الشك وليبني على اليقين، احنا اتفقنا ان الشك واليقين لا يمكن ايه ان يجتمع، يبقى اليقين ده اللي هو الايه السابق على حالة الشك. حالة الشك اعتبرناها هذا المشكوك فيه هو العدم سواء، يبقى كده ده اللي يبني على اليقين. طيب هنا احنا قلنا في امر السهو بالذات، نعم الاذان دلوقتي، نعم نعم. طيب التنبيه اللي قلناه أكثر من مرة كمسألة فقهية، يعني إنه بعض العلماء ظنوا إن الـ إن الحديث ده عام في كل من حصل له شك أو كل من حصل له تردد، وحنا اتفقنا ان التردد يعني ظن، فاما ان يظل شكا واما ان يكون ايه يقينا. لان الاحاديث في من شك في صلاته صلى كم، في بعضها امروا بالايه بالسجود قبل السلام وبعضها امروا بالسجود ايه، فالعلماء قالوا لا بأس هذا على الترجيح. وبعض العلماء استنبط منها فائدة لطيفة بناء برضو على استحضار انه طالما عندي تردد وارد يظل شكا ووارد ايه وان احاديث جاء فيها اذا شك واحاديث جاء فيها ايه فليتحرى الايه الصواب، فالجمع وده اللي بنميل اليه انه فعلا يتحرى، يعني يطلب في ذهنه قرائن تجعل هذا التردد تردد بين راجح ومرجوح وليس بين مستوي الايه الطرفين، فان ترجح لديه احد الامرين عمل عليه. طب هذا الفكر يجبره ايه سجود السهو، طيب لا ما وصلش الحاجة هيبني على اليقين اللي هو الايه الاقل وبرضه هيلزمه ايه سجود السهو. يبقى كده كده طالما سهى لكل سهو سجدتين. ولكن قد يكون اللي هو السهو هو مجرد هذا العمل الذهني اللي قاعد يفتكر وصلى قد ايه وفي الاخر اعمال ما ترجح لديه وما ترجح لديه قد يكون الاقل وقد يكون الايه الاكثر. طب ظل شكا يبقى هيبني على الايه على الاقل. نكمل وبالتالي يسعنا ان نكتفي بهذا القدر ونصلي المغرب وننصرف. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.